رب مئن منايا أن تستقيم خطايا رب مئن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصير أخرا ونورا يا رب يا رب رب مئن منايا أن تستقيم خطايا رب مئن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصير أخرا ونورا يا رب يا رب كيف أضل سربي ما دمت أنت ربي كيف أضل سربي ما دمت أنت ربي وأنت عندي نوري وفضلي وأنت عندي نوري وفضلي رب يا رب مئن منايا أن تستقيم خطايا رب مئن منايا أن تستقيم خطايا ثم أصيرا